إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة التي عنونا لها بعنوان تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا في اللقاء السابق قد توقفنا عندما تحدثنا عن منزلة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، التي بشرها ربنا تبارك وتعالى ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بل وأرسل الله تبارك وتعالى إليها السلام من السلام سبحانه جل في علاه مع أمين وحي السماء وسيد الملائكة جبريل عليه السلام، نزل بهذا السلام من السلام للنبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ليبلغ أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بسلام ربها تبارك وتعالى لها. وتحدثنا عن كثير من مناقبها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها من النساء الأربع التي هن كوامل النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وقال: منهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن مشهد آخر وموقف آخر وفصل آخر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته، ألا وهو بناء الكعبة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك في بناء الكعبة. وكنا قد طرحنا بعض الأسئلة في الدرس السابق، قلنا: يا ترى من هو أول من بنى الكعبة؟ وكم مرة هدمت الكعبة؟ وكم مرة بنيت؟ وما حكاية حجر إسماعيل عليه السلام؟ وما قصة بناء الكعبة؟ وغيرها من الأسئلة التي سنجيب عليها بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء اليوم. النبي يشارك في بناء الكعبة. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أنت أول ما تقرأ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ولم ترى كلمة مكة، معلوم أن اسمها مكة، فيا ترى لما ذكر القرآن الكريم هذا الاسم بكة؟ قيل: لأن من أراد هدم الكعبة بك الله عز وجل عنقه، أي كسر عنقه وأزل عنقه، كما حدث مع إبراهة قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. وقيل سميت بكة لأن الأعناق تبك بجوارها وحولها في موسم الحج من شدة الزحام، لذلك قال الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هذا البيت اللي هو الكعبة ذكر أنه مباركا. وهنا عايزين نتعلم درس مهم. كتير من الناس تبص لي لما يرى رجل يتسم فيه الصلاح فتجده يقول: فلان ده بركة، صح؟ لا، هذا كلام خاطئ، لأننا لا نحكم على أحد ولا نحكم لمكان ولا نحكم عن زمان أن فيه بركة إلا بنص من القرآن أو من النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وتم السلام. سبحان الذي أسرى بعبده، وهم دلوقتي عمالين بيحتفلوا في الإذاعات وفي كتير من المساجد بيحتفلوا بإيه؟ بليلة الإسراء والمعراج، ويقول لك إن ليلة الإسراء والمعراج ليلة كام؟ 27 رجب، وهذا كذب. أتحدى من يأتي بدليل صحيح على هذا. فيقرأ لك بقى الآيات، كل يوم تسمع الآيات في الإذاعات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ده الشاهد بقى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن حول المسجد الأقصى في إيه؟ بركة. يبقى المكان، البقعة دي كلها مباركة، وفعلا إحنا شايفين البركة. شوف من كام سنة وفلسطين وغزة وغيرهم كلهم حول المسجد الأقصى يحاربون بشتى أنواع الأسلحة وليس معهم إلا الحجارة، وشوف لحد النهاردة إيه؟ صامدين. مش بس كده، ده أنا عايز أقول لك إن أفضل زيت زيتون تحصل عليه برضو منين؟ من هناك. أفضل عنب تحصل عليه من هناك. أفضل الأطعمة. عايز أقول لك إن من البركة الأسبوع قبل الماضي قرأت في إحدى الجرائد إن بنتين، فتاتين صغيرتين، يدرسان في الصف الإعدادي في فلسطين في غزة، اخترعوا شو بقى، بلدهم بتتحارب وبتتفجر وبيتقتلوا وبيوتهم بتهدم، وهم بيعملوا ايه؟ بيخترعوا، وغيرهم ما هوش فاضي يخترع، فاضي بس للطبل والرقص والزمر والملاعب والكرة والتلفزيونات والأفلام والمسرحيات، وهو عايش في بلده ايه؟ قام، مش بيحارب ولا شيء. أعلى نسبة نجاح وأعلى نسبة تعليم في الوطن العربي كله في غزة. تعرف ده؟ تخيل بقى ناس بتحارب وبرضو ايه؟ لم يهملوا من قضية التعليم. هتقولي طب احنا بنتكلم على التعليم ليه؟ اقول لك انت ناس ان اول آية نزلت في القرآن الكريم اقرأ اتعلم. فالمقصود اخترعوا عصايا. العصايا دي بتعمل ايه؟ فيها اشارات وموجات كهرومغناطيسية كهربية، بحيث ان هي تساعد الرجل الكفيف كأنه يبصر امامه الطريق، عشان لو جه امامه حفرة تدي له إشارة بحيث إنه ما يقعش، ما يحتاجش معاونة لأي إنسان، ما يحتاجش إنه يحتاج لحد. أنت متخيل؟ فيبقى المقصود أول درس نستفيده من هذه الآية إن ما نحكمش على شيء ولا على شخص ولا على زمان إنه في بركة إلا بإيه؟ بنص من قرآن أو نص من سنة. طيب، الله عز وجل يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أول بيت وضع للناس. طب كلمة بقى أول بيت دي، عايزين نعرف أول بيت بدأ أول بيت على الإطلاق في الكرة الأرضية، بس يا ترى بقى مين اللي بناه؟ في حديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. المسجد الحرام طبعا وفي داخله الايه؟ الكعبة. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. خلي بالك في الترتيب الزمني، أول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام، الذي وضع بعده هو المسجد الأقصى. ده يعبر لك عن مكانة المسجد الأقصى قد إيه ولا لأ، اللي فرط فيه كتير من الناس من المسلمين. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. 40 عاما، النبي ما قالش 40 سنة. العام تطلق لما يراد بالتوقيت الخير، والسنة تطلق لما يراد بالتوقيت حدوث مثلا بعض الابتلاءات او المصائب او الكوارث. يعني انت لما تقرا في الايات في القران الكريم تجد أن العذاب لما يصب على بعض الأقوام يذكر الله عز وجل أنه أصابهم بالإيه؟ بالسنين. لكن العام سمي عام لأنه لأن الكرة الأرضية تعوم في الفضاء. نعم. قال 40 عاما، يبقى بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 عاما. نعم. 40 عام إيه؟ أوضح الفرق بين عام ولا أوضح؟ قلنا السنة إذا ما ذكرت يراد بها إيه؟ مجاعة، قحط، سيول وهكذا، ابتلاءات من الله عز وجل أو عذاب لبعض الأقوام وإهلاك لهم، كما أصاب الله تبارك وتعالى فرعون بالإيه؟ بالسنين. معايا؟ حليمة لما جاءت تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، تذهب إلى مكة يعني لتلتمس بعض الأطفال التي ترضعهم، قالت إيه؟ فأصابتنا سنة. المرأة اللي في الحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فنزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار، المرأة اللي هي تعفف عن الزنا معها ابن عمها، قال في الحديث قال إيه؟ فأصابتها سنة. مفهوم؟ ذكرني كده بالآية. ماشي، ما هو في سورة يوسف هنا تكلم عن الايه؟ ها؟ ايوه، تكلم عن السنين ان هي سنين عجاف، يعني اقصد فيها ابتلاء، يعني اقصد ذكرت كلمة سنة مع الابتلاء. في سورة الكهف ذكرني تقصد اني اي السنة هنا مش المقصود بها عدد الايام، انما يعني المقصود بها انها الايام التي كان فيها ابتلاء، انما عام المقصود بها ايه؟ ايام الخير او العام نفسه اللي هو المدة الزمنية. معايا؟ لا لا لا لا لا، هنا لما يقول أبو ذر رضي الله عنه وارضاه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 عاما، أي هي الفترة الزمنية التي نقيس بها الزمن اللي هي 365 يوم وربع دي، بس المقصود بها عام ليه؟ لأن كان كلها خير. فهمني؟ قال 40 عاما ثم الأرض لك مسجدا حيثما أدركت الصلاة فصلي فإن الفضل فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ويجيب هو ده أول مسجد، والمسجد الذي كان بعده يعني بعد المسجد الحرام هو المسجد الأقصى، بينهم فترة زمنية 40 عاما. لكن أنت لما تحب تصلي، خلي بالك النبي هنا أجابه عن شيء أبو ذر ما سألش عنه، هو سأل عن إيه؟ إيه أول مسجد صح؟ النبي أجابه المسجد الحرام، قال له طب وإيه اللي بعده؟ قال له المسجد الأقصى، قال له كان بينهم إيه؟ قال له 40 عام. يبقى النبي جاوب على كل سؤال ولا لأ؟ نرجع بقى، هل أبو ذر سأل سؤال تاني؟ ما سألش، ما قالوش يا رسول الله طب أصلي فين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته أخبره بشيء لم يسأل أبو ذر عنه، وهو إيه؟ قال له أينما تدرك الصلاة صلي. يعني إيه؟ أحسنتي يا أبو ذر، أنت أو أحد من الأمة بعدك يقول يبقى أنا مش هروح أصلي غير فين؟ في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى، عشان هما دول أفضل الأماكن، فيتقاتل الناس من أجل كده. فهمتني أقصد إيه؟ وهذا حديث رواه البخاري. وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. كده بقى الحديث بين لنا إن أول بيت في الأرض هو المسجد الحرام، والله عز وجل قال في آية في سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يبقى هنا أول بيت اللي هو مين؟ المسجد الحرام اللي هو فيه الكعبة. ويدل على أن المراد بالبيت هو بيت العبادة لا مطلق البيوت. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يقول إن أول بيت وضع للناس، يعني مش أول بيت الناس تسكن فيه، لا، أول بيت وضع للعبادة، لعبادة الناس، يعني الناس يعبدون الله عز وجل. وقد ورد ذلك صريحا عن علي رضي الله عنه فيما أخرجه إسحاق بن راهوية بعض علماء الحديث والمحدثين يقولون إسحاق ابن راهوي، والبعض الآخر يقولون كما علمنا الشيخ محمد سعيد رسلان قال إسحاق ابن راهوية، وابن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح عنه قبله قال كانت البيوت قبله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله. يبقى الحديث ده نص صراحة على إيه؟ إن كان في بيوت قبل البيت الحرام في الأرض لسكن الناس يعني، لكن أول بيت للعبادة هو المسجد الحرام. يبقى مش معنى أن أنت لما تقرأ الآية إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة يعني أول بيت وجد على الكوكب الأرضي هو البيت الإيه؟ الحرام. لا، وجدت قبله البيوت، بس البيوت إيه؟ للسكنة، زي البيت اللي كان يسكن فيه آدم عليه السلام معايا، والبيت اللي كان يسكن فيه أولاد آدم عليه السلام، فهمت أقصد إيه؟ لكن أول بيت للعبادة هو المسجد الحرام كما جاء ذلك من فتح الباري. وقد اختلف أهل العلم في أول من بنى الكعبة، فمنهم من قال أول من بناها الملائكة. أول من بناها الملائكة يبقى معنى كان سيدنا آدم نزل الأرض لقى إيه؟ المسجد الحرام. ومنهم من قال إن أول من بناها آدم عليه السلام، ومنهم من قال أن أول من بناها هو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. الله، طب إيه الحل يعني نعرف إيه؟ أولا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ليسوا هما أول من بنى البيت. واحد يقول لك آه، طب إزاي بقى ده الآية بتنص على إن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل هما اللي عملوا الإيه؟ هما اللي بنوا الكعبة صح؟ وإزاي أنت تيجي تقول إن هما اللي ما بنوهاش أول ناس؟ حلو، يعني إيه بقى يرفع؟ هنا بقى السر. يبقى في قواعد، في أساسات. عارف انت لما تيجي تبني بيت مش بتعمل له تحفر الارض اساسات الاول؟ او في قواعد، وبعدين هم عملوا ايه؟ رفعوا البنيان بس. طب في قواعد، ما القواعد دي كانت معموله يبقى اكيد كان في بيت على القواعد. راح فين؟ راح فين؟ اتهد. ايه اللي هده بقى؟ ما ده بقى اللي هنعرفه النهارده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالراجح ان الكعبه كانت قبل إبراهيم وإسماعيل، ولكنها هدمت وبقيت القواعد، فكان الذي رفع تلك القواعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكان يبقى الآية بتبينت إن كان في قواعد، والذي رفع هذه القواعد هو إبراهيم وبمساعدة ولده إسماعيل عليهما السلام. كانت الكعبة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يأتيه أمين الوحي جبريل ويصبح رسولا صلى الله عليه وسلم، قد أوشكت على الانهيار، قيل بحريق أصابها حريق فخلاص بدأت إيه؟ تنهار، وقيل بسير جارف، وكان ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات على الراجح. إما أن هي كانت هتهدم بسبب حريق، وإما أن هي كانت هتهدم بسبب سيل جارف كبير. فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها. قريش حريصة أنها تبني الكعبة ليه؟ لأن قريش من قبائل العرب لها مكانة بسبب أن هي القائمة على إيه؟ على بيت إبراهيم عليه السلام الذي كانت تعظم هذا البيت العرب كلها بجميع قبائلها. واتفقوا على أن لا يدخلوا في بنائها إلا طيبا. ده قريش المشركين. قريش بيقولوا مش هنبني بيت ربنا إلا بمال إيه؟ طيب. يعني أبو لهب ما راحش يختلس من البنك ويروح يبني بيه جامع، فهمني؟ أبو جهل ما راحش يعمل مشروع استثماري وينصب فيه على الناس ويسرقهم ويروح يبني جامع. ده أبو لهب وأبو جهل، تفهم قصدي؟ فلا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، وكانوا يهابون هدمها خايفين يهدوها. طب ما هيهدوها ليه؟ عشان يبنوها من أول وجديد، يعني هم بيعملوا خير. بس تعظيم الكعبة في قلوبهم جعلهم يخافون ويهابون أن يهدموها من أجل بنائها. وناس ينتسبون للإسلام لمجرد بس خلافات طائفية، ده مثلا في، أنا ما بحبش أصلا أذكر إن المسلمين يبقوا في طوائف، يعني يقول لك ده ما أعرفش إيه وده إيه وده إيه، ويسموا نفسهم أسماء. ربنا سبحانه وتعالى سماهم مسلمين، هما بيسمي نفسه أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. مش عايز أذكر أسماء بس عشان إيه؟ ما هي دي الكارثة. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله وما هي؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى لو كنت أنت على اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه، اعرف أن أنت من الفرقة ليه؟ النجية. غير كده يبقى من الفرقة والعياذ بالله من ال 72 ذلك. فالمقصود وكانوا يهابون هدمها. فبقول لك بقى بعض الناس للأسف تبص لها من بعض خلافات بينهم، ممكن يهدم مسجد، ممكن يهدم دار من دور العبادة، ممكن يقتلوا في بعض، مش هقول لك بقى يهدم مكان، ممكن يهدم إنسان يقتله، يعني زي ما بيحصل مع الشيعة وأهل السنة. الشيعة الروافض عليهم لعائن الله، الذين يكفرون الصحابة وأم المؤمنين عائشة ويسبون فيهما ليل نهار، بل يتعبدون عندهم كده من أذكار الصباح والمساء إنهم يسبوا في أبو بكر وعمر. ومعرفش أفاجأ ألاقي ناس طلعة تقول لك لا إحنا نعتمد المذهب الشيعي مذهب خامس مع المذهب الأربعة. إزاي؟ مش عارف. المهم فكانوا يهابون هدمها. فابتدأ بها الوليد ابن المغيرة المخزومي. عارفين ليه هو اللي بدأ بها؟ طب ليه هو؟ ماشي، يا ملحوظة كويسة، انه عشان لو مات ما حدش يموت تاني من بقية الناس، يبقى واحد وراح وخلاص كبش فدا. طب اشمعنى هو؟ ليه مش غيره؟ لا لأنه كان أكبر الناس سنا، فقال أنا ميت ميت، أنا بقيلي في الدنيا أيام وساعات، خلاص أنا أروح أجرب. والله أنا هديت الكعبة، طلع أن أنا مثلا ربنا غير راضي عن هذا الأمر وأماتني، ها يبقى خلاص أنا كده كده كنت إيه، فاضل لي أيام قليلة وأموت، فما خسرتش كتير. يعني هو قصده كده. فابتدأ بها الوليد بن المغيرة المخزومي وتبعه الناس. امتى تبعوه؟ لما رأوا أنه لم يصبه شيء، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم. يبقى هدوا الجدران ووصلوا القواعد، ثم أرادوا الأخذ في البناء، هيبدأوا يبنوا إيه بقى من جديد. فجزأوا الكعبة وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها، فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة. كل قبيلة بقت تمسك جانب من جوانب الكعبة الأربعة، هي تروح القبيلة دي بمعرفتها تجمع الحجارة. وأخذوا يبنونها، وتولى البناء بناء رومي اسمه باقوم. جابوا راجل بنا رومي وليس عربي. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه. قريش أربع قبائل قالوا خلاص يبقى كل قبيلة مننا تبني جدار من جدران الكعبة، عشان ما يبقاش في قبيلة أفضل من الإيه؟ من التانية. وإحنا عارفين طبيعة العرب، بسبب ناقة فضلوا يقتلوا بعض 40 سنة، حرب دحس والغبراء اللي ذكرت لكم إياه. جم عند الحجر قالوا بس هنا بقى، طب ده حجر واحد، مين بقى اللي هيحط الحجر ده؟ اللي هيحطه يبقى هو اللي ليه الشرف. كل قبيلة بقت تقول إيه؟ أنا. فهتبدأ تقوم ايه؟ حرب بينهم. واستمر النزاع 4 ليالي او 5، عاملين مشكلة واجتماعات ليل ونهار بسبب ايه؟ مين اللي هيحط الحجر؟ واشتد هذا الامر حتى كاد يتحول الى حرب ضروس في ارض الحرم. شو هم لسه عاملين خير؟ الا ان ابا اميه بن المغيره المخزومي عرض عليهم ان يحكموا فيما شجر بينهم اول داخل عليهم من باب الحرم، من باب المسجد، فارتضوه، قالوا نعم اتفقنا على هذا الرأي، وشاء الله أن يكون ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى تلحظ الترتيب الإلهي لتمهيد الرسالة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا يصنع هذا المشهد بحيث أن يجي مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي هو الحاكم من قبل أن إيه؟ أن يبعث بالرسالة. فلما رأوه، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، هتفوا هذا الأمين رضيناه، خلاص كلنا قول واحد اتفقوا رضينا بقوله، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر طلب رداء. ودي سبحان الله سرعة البديهة وتوفيق الله للنبي صلى الله عليه وسلم، بيحكوا له المشكلة، قال لهم طب خلاص واحد فيكم يخلع العباية بتاعته. طب تخيل انت، والله انا لو مكان، انا لو كنت في الموقف ده احتار اعمل ايه، ما اعرفش اعمل ايه، يعني لولا ان السيرة عرفتنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه احنا مش هنعرف نعمل ايه، صح؟ وهذا توفيق من الله عز وجل، فسبحان الهادي. وهنا برضو تقدر تعرف اسم الله الهادي الذي هدى النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الفكرة. واحنا حكينا لما كنا بنتكلم عن النحل برضو بينا اسم الله الهادي الذي هدى النحل عز وجل إلى أن تصل إلى ما تريد وأن تصل إلى الخلية بعد يوم شاق طويل من العمل. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر وسط هذا الرداء، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء. الرداء إيه؟ له أربعة أطراف، فأخذ من كل قبيلة رأسها قائدها وزعيمها، انت امسك الطرف ده، وهكذا بحيث انه يعبر كل واحد فيهم عن قبيلته. وامرهم ان يرفعوه، رفعوا الرداء والحجر فين؟ في وسط الرداء. حتى اذا اوصلوه الى موضعه اخذه صلى الله عليه وسلم بيده فوضعه في مكانه. يبقى مين اللي حط الحجر؟ والقبائل اتنازعوا وما عملوش حاجه برضه، فاهمني؟ ورغم ذلك ايه؟ راضيين. طيب ليه جم عند الحجر؟ وش معنى الحجر؟ اصل الحجر ده له موضوع كبير. الحجر ده اصلا في بعض الروايات ان نبي الله ادم عليه السلام لما اخرج من الجنه، سيدنا ادم كان طوله 60 ذراعا في السماء، يعني عماره كبيره، فاهمني؟ يعني انت مثلا لو ساكن في الدور العاشر في عماره وسيدنا ادم معدي كده، تبقى انت واقف فين؟ تسلم عليه صفحه كده. انت متخيل طول سيدنا ادم قد ايه؟ كان نفسك تبقى كده؟ عادي ملحوق، ممكن تبقى كده لو عايز. اقول لك على سر، تعمل اعمال صالحه تخش الجنه. قال صلى الله عليه وسلم يدخل اهل الجنه على صوره ابيهم ادم 60 ذراعا في السماء. بس اتحلت ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود سيدنا آدم نازل بقى، فما عايز يمسح دموعه لأنه نازل بيبكي إن هو أخطأ وأطاع الشيطان في إنه أكل من الشجرة وعصى الرحمن. فبينزل يمسح دموعه بإيه بقى؟ خد حجر من الجنة كان لونه أبيض، كان نازل بيمسح بيه دموعه. فلما نزل الأرض مع خطايا بني آدم اسود الحجر. وده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، يا يعني احنا عندنا في الارض حاجات من الجنه. يعني انت لما تروح هناك الكعبه وتحج وتلمسه كده يبقى انت لمست الجنه؟ انت متخيل دي؟ الحج معاني بس لما تحس تستشعرها. لذلك كان في امراه من السلف رحمه الله تعالى، كانت علمت ان هناك فوجا خرج لحج بيت الله الحرام، فقالت خذوني معكم. خرجت للحج، طول ما هي ماشيه معاهم في الطريق تقول ايه؟ أين بيت ربي؟ يقولوا له إيه؟ كدنا النصر، قربنا كل شوية، أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ لحد ما قالوا لها خلاص الآن ترين بيت ربك، فشاوروا لها على الكعبة. ما كانش فيه بقى فضائيات ولا حاجة، ما تعرفش الكعبة شكلها إيه؟ قالوا لها هو ده بيت ربك. قالت بيت ربي، بيت ربي، بيت ربي، وقعت ماتت من الفرحة. وعلى فكرة البرامطة لما نقرأ التاريخ، ما هي دي فرقة من الفرق الضالة برضو، حصل في على مر العصور ان هي بدأت تحارب اهل السنة وسرقت الحجر الاسود وخدته عندها، حجزته مجموعة من السنين وبعدين رجعته تاني، قصة، وتكسر الحجر الاسود. وبعض العلماء، والكلام ده كان بيحكيه الدكتور زغلول النجار، بعض العلماء، واذكر تكلم في هذا الامر ايضا بتفصيله الدكتور عبد الباسط السيد في مسألة ان الحجر الاسود في موجات كهرومغناطيسية سبحان الله بتؤثر على النشاط الجسماني للإنسان. إذاك تبص لك أنت بتطوف وبتسعى وتروح الصفا والمروة وتعمل كل المناسك دي، وجاي واحد تاني خالص من مكة هنا جاي نور. وبعدين الطواف إزاي؟ أنت بتطوف جنبك الأيسر بجوار الكعبة، يعني قلبك دايما فين؟ هو اللي عند الكعبة، ودورانك حول الكعبة عكس دورانك إيه؟ عكس دوران اتجاه عقارب الساعة. والله أعلم فيها ملحوظة يعني لطيفة، إيه هي؟ إن ما الساعة هي اللي الدنيا ماشية بالساعة، صح؟ فالدنيا ماشية في اتجاه، كأن الدنيا ماشية في اتجاه، والدين ماشي في اتجاه، أهل الدنيا في اتجاه وأهل الدين في اتجاه تاني. ده أنا بقول على أهل الدنيا، لكن الدنيا نفسها والكون نفسه ماشي في نفس اتجاه الدين. ما هو أنت بتدور حوالين الكعبة عكس اتجاه عقارب الساعة، خلاص؟ والكعبة فين؟ في مركز الكرة الأرضية بالأقمار الصناعية، في وسط الكرة الأرضية تماما، والكرة الأرضية بتدور حوالين محورها عكس اتجاه عقارب الساعة لتعاقب الليل والنهار، خلاص؟ وبتدور الكرة الأرضية في المدار البيضاوي بتاعها في الفضاء حول الشمس عكس اتجاه عقارب الساعة لتوالد السنة 365 يوم. والشمس ومجموعة الكواكب كلهم بيدوروا عكس اتجاه عقارب الساعة حول مركز المجرة اللي هي مجرة درب التبانة اللي احنا عليها في الفضاء. والمجرة بتاعتنا بالكواكب اللي فيها مع مجموعة المجرات في الفضاء بيدوروا كلهم اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة حول مركز التجمع المجري في الفضاء. لاحظت حاجة؟ ان كل الاشياء دي اتجاهها ايه؟ واحد. ما تدلكش على ان اللي امر الانسان انه يدور حول الكعبة بهذا الشكل هو اللي امر الكواكب انها تدور بالشكل ده؟ فهمتها؟ صلى على الرسول. في حديث اخر عن علي رضي الله عنه قال لما أرادوا أن يرفعوا الحجر، يعني قريشا يعني، اختصموا فيه فقالوا يحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من خرج عليهم، فجعلوه في مرط، يعني جعلوا الحجر في مرط، في ثوب، في إيه؟ في ثوب. على فكرة أنا عايزك تحفظ أن الثوب من أسمائه في اللغة العربية الإيه؟ المرط. أنا مش عايز أخرجكم من الموضوع، بس لأن في شبهة بتلقى على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوما عثمان بن عفان أو أحد الصحابة فالتحف بمرط عائشة. بعض النصارى يوم ياخد الحديث ده بجهله، يوم يقول لك ايه ده النبي لبس، بيلبس ملابس حريمي، بيلبس ملابس نسائه. نقول لهم يا جهلة، هي كلمة مرط معناها ايه؟ ثوب، ومعناها لحاف، ومعناها ما يغطي به الانسان نفسه زي البطانية والملاية واي حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع زوجته في بيته يجلس زي ما هو عايز، صح؟ ولما يدخل عليه ضيف، الضيف دوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يراه بملابس البيت. أنت أسألك سؤال، أنت وأنت قاعد في بيتك بلبس بيتك، الملابس اللي بتلبسها في البيت، تحب أن كل يعني لما يجي حماك زي ما يجي أبوك يدخل عليك، زي ما يجي صاحبك، التلاتة تعملهم بنفس الطريقة، ولا في واحد ممكن تقابله باللبس ده وواحد لأ؟ هو كده النبي صلى الله عليه وسلم، مش بشر ولا إيه؟ فأخذ مرة عائشة رضي الله عنها وارضاها، إيه بقى اللي هو الرداء كانت بتتغطى بيه لما تكون عندها برد أو بردانة أو تحب إن هي تتدفأ. وجدوا جنبه، هو أنا لما أخد ملاية ولا بطانية أغطي نفسي يبقى أنا لبست ملابس مراتي؟ جهلة وأغبية، وبيصيروا شبهات على الناس، الناس مش فاهمة، يقول لك آه صح، ما هو لبس مرة عائشة يبقى، وترجع للمرت. طب يا ابني ما ترجع لمعانيها كلها، هي بتاخد بس معنى واحد ثوب وخلاص. المقصود علي بن أبي طالب يروي هذا الحديث أن قريش لما اختلفت في وضع الحجر قالوا ننظر إلى أول من يدخل علينا من هذه السكة، فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذوا الحجر فجعلوه في إيه؟ في مرت، يعني في رداء أو في ثوب، ثم رفعه جميع القبائل كلها. طبعا مش كل القبائل، يعني زعيم كل قبيلة، عرفنا المعنى ده من الحديث الأول. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ رجل شاب، يعني قبل البعثة. وفي رواية قال لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل قالوا قد جاء الأمين. عارف يعني الأمين؟ إيش معنى بيقولوا الأمين؟ يعني مش هيظلمهم، مش هيظلم قبيلة على قبيلة، أمين، وهيقول الحق، فاهمني؟ عرفت ليه بيختاروا اللفظ؟ العرب فاهمة بتقول إيه. وهذه رواية أخرى عن أبي الطفيل رضي الله عنه، وأنا عايزك بقى تسمع الرواية دي، عن أبي الطفيل رضي الله عنه. خلي بالك إحنا الروايات اللي ذكرناها كلها صحيحة، يعني إن شاء الله لا نذكر إلا ما هو صحيح بإذن الله. في رواية أخرى عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالردم، يعني الصخور، وكانت قدر ما يفتحها العناق، العناق يعني الأنثى من الأولاد الماعز اللي هي دون السنة، يعني أنثى الماعز أقل من إيه؟ من سنة، 6 شهور 7 شهور، خلاص؟ عارف يعني دون ما يفتحها العناق؟ ركز معي عشان تبتقرأوا أحاديث ما تفهمش يعني إيه الكلام. يعني باب الكعبة كان منخفض عند الأرض ومش مش متماسك جدا، بحيث إن لو معزة صغيرة دخلت هتخش، فهمني؟ أو كان ملهاش باب يغلق، لها حاجة زي عتبة، زي عتبة المسجد كده عشان تدخل، فهي ينفع إنها تخطب رجلها وتعدي، مش مكان عالي، مش حواجز يعني، فهمت المقصود إيه؟ وكانت غير مسقوفة، الكعبة كانت 4 جدران بس ملهاش سقف، إنما توضع ثيابها عليها ثم تسدل سدلا عليها. يعني عارف انت الستار اللي بتبقى على الكعبة اللي هو غطاء الكعبة ده الأسود اللي انت بتشوفه ده، هو بقى كان زمان بيجيبوا الستار دي يحطوها على الايه؟ على الكعبة، يحطوها على الجدار من فوق وتنزل عليها. وكان الركن الأسود المقصود به الحجر الأسود يعني موضعا على سورها تأدبا، يعني الحجر موضوع فين؟ على السور من فوق. طب هو محطوط ليه؟ عشان يبقى علامة للناس، يعرف يعد ان دي كده الطواف الأول الثاني وهكذا. طيب حطوه فوق ليه؟ تأدبا، لأن هم ما كانش عندهم فكرة ان هم يعملوا فيه تجويف ويضعوه في المنتصف زي الوضع الحالي اللي احنا شايفينه، وقالوا لا ما ينفعش نحطه على الأرض، ده قريش المشركين بيقولوا ما ينفعش، احتراما للحجر نحطه أعلى الايه؟ الكعبة. ده مين؟ ده قريش المشركة. أنا عمال أكرر الموضوع ده عشان بلاقي وبحزن لما بدخل المسجد ألاقي واحد قاعد يقرأ ما بين الأذان والإقامة في المصحف شوية، يقيم الصلاة ألاقيه حط المصحف على الأرض، ألاقيه حط إيه؟ المصحف على الأرض، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح في يوم من الأيام كان بعض اليهود اختلفوا في مسألة، إما زنا وأرادوا إن هم يقيموا الحد على الزاني وعلى الزانية عندهم من اليهود، أو أي أمر فيه سرقة أحدهم سرق من الآخر، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يحكم بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا اللي أحكم بينكم؟ ارتضيتوني حكم يعني؟ أصل هم خلي بالك هم مش عايزين النبي حكم يحكم له، ده هم خبثة برضه. هم قالوا إيه؟ والله لو حكم بحاجة من اللي عندنا وتعجبنا أهو خدناها منه وعلقها في رقبة عالم تصبح ثاني، يبقى هو اللي قالها مش إحنا اللي حرفنا وغيرنا. والله طلع حاجة غير اللي عندنا نقول له لا معلش ده دينك وإحنا عندنا ديننا بيقول غير كده. يعني برضو في كلا الأمور إيه؟ هينفذوا اللي في دماغهم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طب ائتوني بالتوراة، وهو عارف إنها محرفة محرفة، ائتوني بالتوراة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وده الشاهد بقى اللي أنا بقوله يعني بحكي الحديث عشان الحته دي، جالس على وسادة مخدة كده قاعد على الأرض، فجابوا له التوراة قال لهم أنا هحكم بينكم بالتوراة. فمسك التوراة، خلي بالك أنا برضه مش عايزك تيجي تحكم من حد تقوم تقول لا هاتوا لي كتابكم، اوعى. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عارف إيه اللي اتحرف وإيه اللي ما اتحرفش فيها، فاهمني؟ وبعدين ده النبي مش أنت. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم راح أخذ التوراة فوضعها له على الأرض، حط له الكتاب على الأرض. راح النبي عمل إيه؟ قام ونزع الوسادة من أسفل منه من تحته، حطها على الأرض وحط التوراة فوق الوسادة، وقعد هو على الأرض وقال آمنت بك وبالذي أنزلك. ودي التوراة مش المصحف، ما حطهاش على الأرض. ما فيش مشكلة المصحف يتحط على حائل، ما فيش مشكلة، إنما يتحط على الأرض لا. أيوة ما فيش مشكلة. لا ده بيقول هيحطه على الحيطة، تحطه على الأرض يعني واقف ما ينمس الأرض، ما ينمسش الأرض. فكان الركن الأسود موضوعا على سورها تأدبا، وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة، كان لها ركنين يعني. فأقبلت سفينة من أرض الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة تكسرت السفينة. بالمناسبة على فكرة أهل جدة بيسموا جدة جدة، بيقولوا لأن الجدة حواء لما نزلت من الجنة نزلت في هذا المكان، يقال هذا يعني، فيسموها إيه؟ جدة. وبعدين التقى آدم عليه السلام لأنه نزل في مكان آخر في الأرض، فأخذ يبحث عنها، فبحثوا عن بعض فالتقوا الاثنين وتعرفوا على بعض فين؟ في عرفات، فعشان كده سموها عرفات. ده كلام الله أعلم به يعني. المهم فأقبلت سفينة من أرض الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة تكسرت السفينة، فخرجت قريش ليأخذوا خشبها، فوجدوا روميا عندها رجل من الروم، فأخذوا الخشب أعطاهم إياه. وكانت السفينة تريد الحبشة، وكان الرومي الذي في السفينة نجارا، فقدموا وقدموا بالرومي، فقالت قريش نبني بهذا الخشب الذي في السفينة بيت ربنا. فلما أرادوا هدمه عشان يبنوا من جديد إذا هم بحية، تعبان كبير، على سور البيت مثل قطعة الحائر. يعني عارف انت الجدول بتاع المية، عارف المجرى بتاع المية الكبير اهو، تعبان ضخم كده سوداء الظهر بيضاء البطن. فجعلت كلما دنا احد الى البيت ليهدمه او يأخذ من حجارته سعت اليه فاتحة فاها، يعني فاتحة فمها، فمنعت الناس ان هم يعملوا ايه؟ يهدموا البيت. اجتمعت قريش عند المقام، مقام ابراهيم، فعجوا الى الله عز وجل، يعني بدأوا يرفعوا ايديهم ويدعوا يا رب، فقالوا ربنا لم ترع. عارف يعني ايه لم ترع؟ بيقولوا رب يا رب ما تخافش احنا مش هنهد لك البيت بتاعك، بيقولوا ما تخافش، فاهم ازاي؟ سبحان الله. المهم ربنا لم ترع، لم ترع، مش هنهد البيت ده احنا قصدنا نبنيه. هم عايزين يقولوا له كده، قال يعني هو مش عارف. أردنا تشريف بيتك، أصلهم بيتعاملوا برضو، ما هو لسه ما هم عباد أصنام، فهم بيتعاملوا مع ربنا برضو على إيه؟ نفس ما بيتعاملوا مع هم كده، مخهم لسه لم يدرك. عشان هنا برضو تعرف الإسلام عمل في الناس إيه، نور بصيرتها دي، شوف مخهم دلوقتي بيفكر إزاي، وبعد الإسلام بقى مخهم يتعامل مع ربنا إزاي. قالوا سمعنا وأطعنا، مش هم دول كانوا هم دول برضو؟ قالوا ربنا لم ترع، أردنا تشريف بيتك، فإن كنت ترضى بذلك وإلا فافعل ما بدالك. يا رب أنت راضي راضي، مش راضي خلاص اعمل اللي أنت عايزه، ما احناش هنقدر ايه، ما نقدرش نرد كلامك. ده قريش ربنا بيأمر، يعني هما بيقولوا لو أمرتنا ان احنا او أردت ان احنا ما نبنيش البيت ما نقدرش نغير، خلاص احنا عارفين ان انت ايه، لا يبدل القول لديك، وانت سبحانك انت قادر على كل شيء. ده مين؟ ده قريش، عارفه الكلام ده. وكتير من الناس، انا اصلا لازم اعلق على الواقع، كتير من الناس ابنه مرض مات حصل له اي حاجه يقول يا رب يعني هو الناس كلها خلصت ما فيش الا ابني، يعني هو مش بيحصل. المهم لما قالوا كده وتضرعوا الى الله عز وجل، سمعوا خوارا في السماء، صياح، صوت صيحة في السماء، فإذا بطائر أسود الظهر أبيض البطن، ملاحظ الشبه، أبيض البطن والرجلين، يشبه مين كده؟ الحية، أصل دي مش جاية صدفة، ده ربنا اللي أرسله، فهمت؟ عشان برضو إيه بالنظر يفهموا دي جاية ليه. أعظم من البشر، ضخم جدا، عارف أنت أكن طيارة، فاهم؟ حاجة ضخمة. فغرز مخاليبه في رأس الحية حتى انطلق بها يجر زنبها، ماسك رأسها وديلها إيه نزل في الأرض بيجره. تخيل بقى هو طائر كبير وضخم، خدها وطار في السماء، رأسها فوق في رجليه في المخالب وديلها ماشي في يجر في الأرض، بقى طولها إيه؟ أعظم من كذا وكذا، ضخم جدا يعني، ساقطا، فانطلق نحو أجياد فهدمتها قريش. خلاص هو خد الثعبان ورحل، قريش عملت بقى هدمت الكعبة، وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء 20 ذراعا، يعني ارتفاعها 20 ذراع، الذراع حوالي من 50 لـ60 سنتي. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد، احنا الكلام ده برضو حكيناه في عصمة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي، أن الله عز وجل لم يتح الفرصة لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعرض، فكان يغشى عليه، فاكرين؟ فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة ملابس يعني، فضاقت عليه النمرة، بقت ضيقة مش عارف ياخد حركته طبيعية وهو بيشيل الحجارة، ينحني ويقوم وهكذا. والنمرة هي كساء مخطط، عارف زي الجلابية المخططة كده. فذهب يضع النمرة على عاتقه، يحطها على كتفه عشان يشيل على الحجارة عشان كتفه ما يوجعوش، وفي نفس الوقت تقدر ايه يبقى حر الحركة. فترى عورته من صغر النمرة، بقت الجلابية كده قصيرة فترى العورة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. فنودي، اسمع بقى، احنا الدرس اللي فات ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم غشي عليه ثم افاق فقال ثوبي ثوبي. فانا قلت لكم تعليقا على هذا الحديث لو تفتكروا، قلت لك ايه؟ قلت لك يبقى معنى كده ان هو شاف حاجه او سمع نداء، غطي نفسك او ابحث عن ثوبك، صح؟ هنا الروايه دي بقى بينت صراحتنا ايه، قالت فلما غشي عليه نودي يا محمد خمر عورتك صلى الله عليه وسلم. خمر عورتك يعني ايه؟ يعني غطي عورتك. يبقى الخمار معنى ايه؟ التغطية. يبقى وليضربنا بخمرهن يعني ايه؟ يعني النقاب، فهمتني؟ حديث ضعيف، لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، اللي هو حديث تعمموا فإن الشياطين لا تتعمم. المهم فلم يرى لم يرى صلى الله عليه وسلم عريانا بعد ذلك، وكان يرى بين بناء الكعبة وبين ما أنزل عليه 5 سنين، وبين مخرجه وبنيانها 15 سنة، يعني ما بين ما اتبنت لما خرج مهاجرا يعني للمدينة 15 سنة، وقبل ما هو يبعث 5 سنين على بناء الكعبة. وهذا حديث أخرجه الطبراني في الكبير بطوله، وأحمد أخرج طرفا منه، ورجالهما رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع، وكما جاء في المطالب العالية والفتح الرباني. أيضا في حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره. الرداء هو ما يرتدى في أعلى، والإزار هو ما يرتدى ويغطى به أسفل. فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك، على كتفك يعني، دون الحجارة، بدل ما تشيل الحجارة على كتفك على طول وكتفك تتوجع أو لحمك يتقطع أو جلدك يخدش يعني، فحله يعني فك النبي صلى الله عليه وسلم خلعه فجعله على منكبه. قال: فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها في حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة، احنا كده بقى هنجاوب على سؤال تاني اهو من الأسئلة اللي كنا طرحناها، ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حثان قومك بالكفر لفعلت. حد فيهم حاجة من الحديث ده؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت لك في الدرس اللي فات وانا بديك تشويق للدرس ده النهارده، قلت لك ايه؟ يا ترى هي الكعبه اليوم اللي احنا شايفينها دي كده هو ده البناء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هو ده البناء الصحيح اصلا ليها اللي بناه سيدنا ابراهيم في الاول يعني؟ مش معنى ان انا بقول صحيح انا معنى كانه باطل، لا. وهل هو ده البناء الاول اللي بناه عليه سيدنا ابراهيم؟ وايه حكايه الحجاج بن يوسف؟ وايه حكايه هدم الكعبه؟ وايه بناء الكعبه لعبد الله بن الزبير؟ وايه هدم الكعبه وبنائها لما بناها الحجاج بن يوسف؟ ايه القصه دي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث ده قمة في الروعة اللي بين ايدينا ده. المفروض ان اي داعية يفهم الحديث ده كويس جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم السيدة عائشة في يوم هو قاعد مع زوجته، بيقول لها: انت عارفة لولا ان قومك لولا ان هم حدثان عهد بدين الاسلام وقريبين من الكفر، انا كنت هديت الكعبة دي وبنيتها من اول وجديد على قواعد سيدنا ابراهيم، لان قومك لما جم يبنوها اقتصروا على قواعد ابراهيم. عارف يعني ايه؟ هم قالوا احنا هنبني الكعبه صح؟ قالوا هنبنيها باني مال؟ مال حلال، مش هندخل فيه لا ربا ولا مهر بغي ولا ظلم ولا اي حاجه من دي خالص. فقريش كلها لما جمعت المال الحلال ما كفاش يملى كعبه. تخيل الدولة بحالها جمعت المال عشان يبنوا كعبة ما لقوش مال حلال كامل. مصيبة. مين؟ واحد عنده مال حرام. واللي هو الصدق عندهم بطريقة يعني جدا كده، حرام حرام وحلال حلال. جميل، لفتة حلوة. يعني بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك طب ما كان ممكن واحد يجيب مال حرام ويقول ده هو مال حلال. اقول لك اصل هم كانوا بيخافوا من ربنا، فهو هيضحك على الناس، بس هيضحك على ربنا ازاي؟ ما احنا قلنا قبل كده لما بنتكلم عن العادات في الجاهليه قلنا فيهم عادات طيبه وفيهم عادات سيئه. فمن العادات الطيبه ان هم عندهم الصدق، حتى الصدق مع النفس، هو صادق مع نفسه. فاهمني؟ هو صادق. عارف تعرفها منين برضو؟ قصه كعب بن مالك الثلاثه الذين خلفوا، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. كعب بن مالك قال ايه لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا رسول الله، لو كنت عند غيرك من اهل الدنيا لخرجت من عنده بايه؟ اصلا ده انا راجل شاعر. اصلا كعب بن مالك شاعر زي حسين بن ثابت كده، فانا شاعر واعرف ازوق الكلام قوي، فانا ممكن اعمل لك البحر طحينه، بس ما ينفعش ما اكذبش. شوف كعب بن مالك. فالمقصود جم قريش عشان يجمعوا المال الطيب، ما قدروش يبنوا الكعبه كامله، فبنوها خلي بالك قبل حجر اسماعيل، وعملوا جزء من الحجاره اللي مش هيكفي البنيان كامل، عملوا القوس اللي عارف انت شكل المقوس ده اللي هو حجر اسماعيل اللي جنب الكعبه ده، عارف ده ايه؟ اصلا الكعبه قواعد سيدنا ابراهيم كانت المفروض لحد حجر اسماعيل هنا، يعني معناها اللي يصلي ويقف ما بين حجر اسماعيل وما بين جدار الكعبه يبقى كان واقف جوه الكعبه. فهمتها دي؟ لذلك ما ينفعش ان انت لما تطوف تطوف فين؟ تطوف قبل الحجر، ما ينفعش، ما تحسبش طواف، لانك انت كانك دخلت جوه الكعبه وخرجت، يبقى مش طواف. فهمتها ليه؟ عرفت ليه بقى؟ عرفت ايه هي حكايه حجر اسماعيل اللي موجود ده؟ مر الزمن، عبد الله ابن الزبير ابن العوام مسك بقى، حصل بقى انشقاق بين المسلمين، وبعضهم قالوا لا ده انت بقى تبقى امير المؤمنين، والبعض الاخر في بلاد الشام بقى قالوا لا يبقى مين امير المؤمنين؟ عبد الملك ابن مروان. وبدات ايه يحصل صراعات. المقصود عبد الله بن الزبير بن العوام، ما هو ابو الزبير بن العوام حواري الرسول، وامه اسماء بنت ابو بكر الصديق، بنت ابو بكر الصديق صاحب الرسول، وام اخت السيده عائشه زوجه الرسول حبيبه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني فقال لك ايه، هو بقى عارف الحديث ده، فقال ايه، طب النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن هذا الامر ليه؟ ايه العله؟ العله حدثان قومك بالاسلام وقربهم من عهد الكفر. يعني النبي كان خايف لو عمل ده يقولوا اه خلى الالهه اله واحد، وعمل معرفش يمسك الحج كذا، وكنا بنقف احنا الحمص وبقى هو يوقفنا عند عرفه، غير كل حاجه، حتى كمان الكعبه هيغيرها، مش عايزين الاسلام. فهمت معنى كلام النبي ايه؟ فقال لك لا مش هينفع. فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يكتفي بايه؟ بان هو يكتفي على ما هي عليه كده، لكن بيقول لو في ايديا الامر واضمن ان هم ما يكفروش، ما عارف دماغ العرب لاسعى يعني، فقال لك لو اضمن اهدها وابنيها من اول وجديد. مين بقى اللي قال انا في ايديا الامر ده دلوقتي الحمد لله والناس مش هتكفر ولا حاجه؟ ها؟ عبد الله بن الزبير بن عوام راح هدد الكعبه وبنيها من اول وجديد زي ما النبي كان نفسه يعملها. جه بقى عبد الملك بن مروان امر الحجاج بن يوسف الثقفي ان هو يسترد مساله، ما ينفعش يبقى اتنين خليفه للمسلمين في وقت واحد والكلام ده، فقال لا خلى عبد الله بن الزبير ينزل عن الملك بتاعه وهكذا يعني. المهم الناس في مكه قالوا لا احنا مش هنسيب عبد الله بن الزبير وهنحارب معاك لحد ما نموت، فاهمني؟ مساله بقى التاريخ يعني. راح قال بدا بقى الحجاج حاصر مكه عشان يخرج عبد الله بن الزبير ومنع عنهم الاكل، وعشان يخرج الجيش ويخلي الناس اللي حواليه تنفك عنه، بحيث ان هو ايه الخلافه تبقى الواحد بس. فضل عبد الله بن الزبير مصمم على قراره، ومعاه اصحابه يعني الذين نصروه. فالحجاج راح مسلط المنجنيق من خارج مكه، ضرب الايه ضرب الحجاره عشان يرهب يعني الناس في مكه ان هم ينفكوا وينحلوا عن عبد الله بن الزبير ويخضعوا لامر مين؟ عبد الملك بن مروان. الحجاره جت فين؟ في الكعبه، فهد ايه جزء من الكعبه. لما دخل قال ايه اللي عامله ابن الزبير عبد الله دوت، راح هدد الكعبه ورجعها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ايه كان سايبها. فالحجاج بيظن ان هو كده بيرجعها زي مين؟ زي ما النبي عملها، وعبد الله بن الزبير كان نفسه برضه يعملها زي ما النبي كان ايه كان نفسه يعملها. وهي النهارده مبنيه على ايه بقى؟ على اللي عمله الحجاج واللي كان سايبه عليه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي كان نفسنا والله انها تبقى كامله زي عبد الله بن الزبير ما عملها، وزي ما النفس زي ما النبي كان امنيته ان هو يعملها. اقول لك ما هو ده من رحمه ربنا بينا، عشان اللي محروم انه يدخل جوه الكعبه يقدر ان هو يعدي منين؟ من حجر اسماعيل والكعبة، يبقى كأنه عدى فين؟ في الكعبة. فهمتها ولا لا؟ معايا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. هو فهم أن البيت كده مش على قواعد إيه؟ إبراهيم، عشان كده عملها زي ما قلت لك. تعال بقى نشوف شمس النبوة وهي تشرق على أرض الجزيرة. كل ده حصل والنبي لسه كان قبل ما يتم النبوة بقد إيه؟ بخمس سنين. تم النبوة بقى لما تقاربت سنه، سن النبي يعني صلى الله عليه وسلم، الأربعين. خلي بالك، والرسل بتبعث عند سن أربعين أكثرها يعني. ليه؟ لأنه هو دوت بقى إيه؟ ده بقى النضوج في الجسمان وفي العقل وفي النفس وفي كل شيء. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من سن الأربعين سنة، يعني أربعين سنة إلا شهور، حبب إليه الخلاء، بقى يحب يقعد إيه لوحده كده. فقد كان محمد صلى الله عليه وسلم يهجر مكة كل عام ليقضي شهر رمضان في غار حراء. ده لسه لرمضان أمر فيه باعتكاف ولا شيء، وده برضه من توفيق الله عز وجل للنبي. وهو غار على مسافة بضعة أميال من القرية الصاخبة في رأس جبل من هذه الجبال المشرفة على مكة، والتي ينقطع عندها لغو الناس وحديثهم الباطل. المكان ده عشان النبي بيبعد بس عن ايه؟ ان الناس بقى عماله بتغتاب وناس تتكلم ودوشه، عايز يتفرغ بذهنه، عايز يوصل لربنا. اصل هو مش مقتنع، النبي مش مقتنع ابدا. ازاي الاصنام اللي انا اتولدت بعد ما اتولدت اتصنعت تبقى هي دي الالهه بتاعتي وهي اللي جابتني؟ ما ينفعش. نعم. ايه؟ حاضر. شهر رمضان اصلا اسمه رمضان ليه؟ على فكره شهر رمضان، الاشهر دي اصلا مسمى من العرب من زمان يعني، معروف، وكانت العرب تعظم هذه الاشهر. وهم سموا شهر رمضان ليه؟ رمضان من الرمضاء، يعني من شده الحر، فاهمني؟ من شده الايه؟ الحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم لشده الحر ما كانوش بيخرجوا كتير ولا يوصلوا عند المكان اللي فيه الغار ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يروح فين؟ في الوقت اللي ما فيش فيه ناس، عشان يخلو بنفسه ليصل الى الحقيقه، الى الله عز وجل. وفي نفس الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا توفيق من الله عز وجل للنبي في ان هو يختار هذا الوقت. المقصود كان يبدا السكون الشامل المستغرق في هذه القمه السامقه المزويه، ده فوق على الجبل من فوق. على فكرة انت عشان تطلع بس من الارض لحد الجبل ده من فوق للغار ساعتين ونص، ساعتين ونص وانت شاب عندك 25 و30 سنة. انا بقى كان بيطلع عنده 40. السيدة خديجة كانت بتطلع عندها كم؟ 55 سنة، عشان تديله الخبز. مش تروح تقول له انت سايبني وقاعد فين؟ انت ايه ده؟ سايب بيتك وعيالك؟ لا، بتحترم رأيه. انت حابب كده خلاص، ما تتعبش نفسك وتنزل وتيجي عشان تجيب اكل. انا وانا عندي 55 سنة هجيب لك الاكل وخليك عندك. انا نفسي افهم ازاي عندها 55 سنة كانت بتطلع لما واحد قدام عيني طلع عنده حوالي 35 سنة، طلع بعمال ينهج ساعتين ونص. المهم، كان محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ زاد الليالي الطوال الأكل يعني، ثم ينقطع عن العالمين متجها بفؤاده المشوق أو المشوق إلى رب العالمين في هذا الغار المهيب المحجوب. كانت نفس كبيرة تطل من عليائها على ما تموج به الدنيا من فتن ومغارم واعتداء وانكسار، ثم تتلوى حسرة وحيرة لأنها لا تدري من ذلك مخرجا ولا تعرف له علاجا. النبي قاعد فوق صلى الله عليه وسلم في الغار شايف مكة من فوق، فشايف الأنوار والإضاءة يعني النيران اللي بتشعل ويتقربوا للأصنام ويعبدوا الأصنام ويسجدوا. النبي شايف المنظر ده وشايف بعض الأفراح والديجي اللي شغال وشايف ما عرفش شايف اللي احنا شايفينه ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتحسر وبيتألم، مش لاقي حل للمشكلة دي، ومش مقتنع ان دي تكون آلهة، ولا يعرف لهذا الأمر علاجا ولا يعرف منه مخرج. هو عايز يوصل الحقيقة. وفي هذا الغار النائي البعيد يعني كانت عين نفاذة محصية تستعرض تراث الهداة الأولين من رسل الله، فتجده كالمنجم المعتم. عارف المنجم؟ المنجم اللي فيه البترول والذهب والحاجات النفيسة يعني، لا يستخلص منه المعدن النفيس إلا بعد جهد جهيد، وقد يختلط بالتراب التبر يعني اللي هو الذهب يختلط بالتراب فما يستطيع بشر فصله عنه. وفي غار حراء كان محمد عليه الصلاة والسلام يتعبد. هو كان لسه أصلا بقى نبي عشان يتعبد عبادة التفكر. عارفين عبادة التفكر اللي كتير من الناس ما يعرفهاش؟ من أعظم العبادات إنك تقعد كده تتفكر في خلق الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تفكر في كل شيء. ما هو السلسلة اللي أنا عاملها في خطب الجمعة هنا لما بنتكلم مرة عن البقرة ومرة عن النحل ومرة عن النمل ومرة عن إن شاء الله أكلمكم عن الهدهد كل الحاجات دي اللي في القرآن، ما كل ده ورد في القرآن. ما هو ده ليه؟ تفكر، مش دي في خلق الله عز وجل؟ في غار حراء كان محمد صلى الله عليه وسلم يتعبد. برضو معنى هنا يتعبد إنه كان بيتعبد لله عز وجل على أثر دين إبراهيم عليه السلام، لم يكن يعبد الأصنام. وكان يثقل قلبه وينقي روحه ويقترب من الحق جهده ويبتعد عن الباطل وسعه، حتى وصل من الصفاء إلى مرتبة عالية انعكست بها أشعة الغيوب على صفحته المجلوة، فأمسى لا يرى رؤيا إلا جاءت كفرق الصبح. يعني شوف بقى وصل للصفاء النفسي. عشان كده على فكرة كل ما تكون بتتأمل كل ياخد الغرب وصل لها، بس مش عن طريق دين. عارف اليوجا؟ اليوجا تلاقي واحد قاعد كده عامل زي التمثال، انت عارف ليه؟ وصلوا لدرجة ان هم مع التدريبات المستمرة في تدريبات اليوجا دي والصفاء النفسي وعدم التركيز في مشاكل الدنيا ومشاغلها وذهنه انه يبقى صافي، انه قدر يتحكم في قلبه وفي سرعة نبضات القلب كمان. واليوجا علاج لبعض امراض كتيرة، بس احنا ما لناش دعوه باليوجا، احنا عندنا الصلاة، الصفاء النفسي. فبكده النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء. وقلنا أن الإنسان لا يلجأ إلى مسألة اليوجا أو غيرها، لا، إحنا بنقول إحنا عندنا الحمد لله إيه؟ الصلاة. جعلت قرة عيني في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، وقال أرحنا بها يا بلال. وإنت لا تجد أبدا الصفاء النفسي إلا في الصلاة. الإنسان إمتى بيحس؟ لما بيحس إن عنده هم على صدره تقيل. إمتى بيستريح؟ لما بيفضفض بيه لحد ويلاقي حد يسمعه، صح؟ طب إمتى بيبقى سعيد؟ لما يفضفض بيه لحد ويشيله من على صدره ويلاقي إن الشخص التاني ده بيسمعه ويلبيه لي كمان، صح؟ والله المثل أعلى. انت بقى كل ما يكون في مشكلة اسجد واشكر ربنا، يبقى عملت ايه؟ افضل من كل شيء. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم جاله الوحي، تعال بقى نشوف بدء الوحي. في حديث اخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، وكان بمكة 13 سنة، فمات وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله عنها: إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنون. يا خديجة أنا حاسس أني ما بقتش طبيعي زي زمان، أنا بشوف ضوء، بس الضوء ده ما عرفش جاي لي منين، لا في ناس هي اللي أشعلت الضوء ولا بشوف ضوء. مش المجنون بيشوف حاجات وبيسمع حاجات غير الناس؟ فقول لا، أنا بشوف حاجات الناس مش شايفاها وبسمع حاجات الناس مش سمعاها. يا خديجة أنا خايف يكون أنا اتجننت صلى الله عليه وسلم. شوف بقى هنا بقى حاجة تانية مهمة، بيشتكي لمين؟ لزوجته. فين بقى الزوجة اللي تسمع لزوجها؟ قال: إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنون. هي بقى تعمل إيه؟ لو واحد قال لمراته الكلام ده تقول له تبين إنك خرفت، لا لا لا نخش نام شوية يمكن أنت تعبان من الشغل ولا حاجة، صح؟ شو بقى السيدة خديجة عملت إيه؟ قالت: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. تقول له لا، ربنا ما يضيعكش. الكلمات دي لوحدها تدي له ثقة في نفسه صلى الله عليه وسلم. ثم أتت ورقة بن نوفل، شو بقى، وراحت تجيب له بقى إثباتات. يعني أنا مش بقول لك كده عشان خاطر أنا مراتك ولا زوجتك، لا، ده الكلام ده يشهد بيه أكتر من واحد. وبعدين تعالى هنروح لواحد فاهم نسأله. ثم أتت ورقة بن نوفل، هو كان قريبها يعني، فذكرت ذلك له فقال: إن يكن صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى. الناموس يعني صاحب الوحي اللي هو جبريل عليه السلام، يعني اللي بينزل بالوحي. فلا، لو ده فعلا حصل له يبقى ده جبريل اللي كان بيجي على موسى جاله. طب ليه ذكر موسى؟ أصل هو أصلا كان يهودي، ورقة بن نوفل ده كان يهودي، فقرأ في قرأ الكتب بالعبرانية وقرأ في التوراة، فعرف فيها إن في نبي سيبعث اللي هو مين؟ عيسى عليه السلام، فتنصر أصبح النصرانية. يعني معناها بيعمل إيه؟ مش مهم عنده أنا طلعت أبويا إيه وأمي إيه، المهم أنا عندي أوصل للدين الحق. أنا طلعت لقيت نفسي يهودي، خلاص قريت لقيت إن النصرانية هي الحق فدخل في النصرانية. مقصودش النصرانية اللي هي بتاعت اليوم، لا، اللي هي إيه؟ اللي هي اتباع المسيح عليه السلام على دين التوحيد يعني. وبدأ يقرأ، عرف إن سيدنا عيسى بيقول: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو مستني بقى مين أحمد ده اللي هيجي عشان يتبعه برضه. قال: فإن بعث وأنا حي فسأعزره، يعني أنصره وأقف معاه وأنصره وأؤمن به. طب سؤال، هو في نيته أنه هيؤمن به، طب ولو مات قبل النبي ما يبقى برسول؟ يبقى ورقة مات على إيه؟ على الإسلام، صح ولا لا؟ هذا حديث رواه أحمد في المسند، والهيثمي في المجمع، رواه أحمد متصلا ومرسلا. بص يعني عشان برضو تبقوا عارفين الألفاظ دي، متصل يعني رجال السند كلهم متصلين، رجل يوصل لرجل سامع فلان من فلان، خلاص. مرسل، حديث مرسل، المرسل دي من درجات الحديث الضعيف. مرسل يعني ايه؟ افهم بقى الحتة دي مهمة جدا، معلومة مهمة تنفعك، بس صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث مرسل عند علماء الحديث يعني سقط أحد الرواه فلم يسمع من الراوي السابق والراوي اللاحق، فاهم قصدي؟ حديث بقى هقول لك مثال ليه مشهور قوي بين الناس وعمالين ياخدوا بيه ويفتوا بيه وهو مرسل اصلا. حديث رواه ابو داود في سننه من حديث خالد بن دريك عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق شفافة، يعني بتبين جسمها. فقال: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يجب أن يظهر منها سوى هذا وهذان، وأشار إلى وجهه وكفيه. الحديث ده فين؟ في سنن أبي داود. أبي داود قال على الحديث ده بعد ما أورده، قال: وهذا حديث مرسل، يعني في أحد الرواة سقط ويعمل السند. ليه بقى؟ قال: فخالد بن دريك لم يدرك السيدة عائشة فولد بعد موت السيدة عائشة فكيف سمع منها؟ وهم طالعين بقى عاملين يقول لك ايه هيبقى ايه بين وجهه وكفيه، جابوها منين مش عارف، يعني بيستدلوا بحديث ايه مرسل. المهم فهذا الحديث الذي ذكرناه حديث ورقة بن نوفل حديث أورده الإمام أحمد في المسند، قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد متصلا ومرسلا، والطبراني بنحوه، وزاد ورجال أحمد رجال الصحيح وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله. في حديث آخر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني مثل ضياء الصبح، وهذا يقال في الشيء الواضح البين، يعني يصحى من النوم يحكي لك الرؤيا كأنه كان شايفها مش نايم، كأنه كان شايفها هو صاحي. عرفت إيه هي علامات الرؤيا عشان تعرف إن دي رؤيا ولا حلم؟ ها أما تصحى تلاقيك حس إنك شفتها زي ما تكون صاحي وفاكرها تفصيلا، يبقى دي إيه رؤيا. أول حاجة في الوحي بدأ بيها النبي صلى الله عليه وسلم إيه هي؟ الرؤيا الصالحة أو الرؤيا الصادقة، يرى رؤيا يصحى الصبح يقول يا خديجة أنا رأيت كذا كذا كذا، يفاجئ يلاقي إيه يحصل في اليوم ده اللي قال عليه. ثم حبب إليه الخلاء صلى الله عليه وسلم، يعني الخلوة الاختلاء بالله عز وجل، يعني وهي شأن الصالحين ليتفرغ لعبادة ربه ويتخشع له سبحانه، ما فيش حاجة بقى تشغله. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، التحنث من الحنس يعني ذم الله. طب ازاي النبي يتحنث؟ لا تقال يتحنث مع كلمة بالضد، كلمة دي ولها ضد، فاهم قصدي؟ يعني ايه زيد بن حارثة مولى رسول الله، عارف يعني ايه مولى؟ يعني الخادم بتاعه. الله عز وجل مولى المؤمنين، يعني ايه؟ يعني هو سيدهم. يبقى كلمة مولى تطلق على الخادم وعلى الايه وعلى السيد، اسمها من الـ من الـ من الأضداد في اللغة العربية، يعني صح يا شيخنا كده؟ طيب فتلاقي الكلمة هنا برضو كلمة ايه يتحنس من الحنس من الذنب او الاسم، وهنا معناها برضو يتعبد للتخلص من الاسم او يبتعد عن الذنب، يعني وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله، قبل ما يرجع لاهله ويتزود، لذلك ياخذ اكل تاني وطعام ويرجع تاني، ثم يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاء الحق وهو في غار حراء. فجاء الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أقرأ إيه؟ أنا ما بعرفش أقرأ، خلي بالك ما أنا بقارئ يعني أنا ما بعرفش أقرأ، أقرأ إيه؟ أنا أمي. قال فأخذني فغطني، يعني سيدنا جبريل خد النبي صلى الله عليه وسلم عصره وضمه، يعني لدرجة انه اجهده خلت نفسه خلاص مش قادر ياخد، حاسس انه هيموت. ايه ده؟ ياه اول لقاء بين سيدنا جبريل والنبي، بدل ما يجي يديله وردة ويقول له ده انت النبي وانت وانت، جاي يعمل فيه كده؟ هو كده انه لقول فصل وما هو بالهزل، ده مش دين لعب، من اولها اعرف ان جد، فهمتها دي؟ هتخش الدين ده اعرف انه جد، تلتزم بأوامره، داخل تلعب شوف لك دين تاني، فاهمني؟ لذلك ضربوا لهذا مثالا، يعني ابن القيم ذكر مثال قال ايه احبت نملة جملا، كنت عايز احكي لكم في خطبة النملة دي، احبت نملة جملا، نملة حبت الجمل فاخذت بخطامه فجرته الى جحرها، فلما وصلت إلى باب الجحر نظر إليها الجمل وقال إما أن تتخذي لنفسك بيت، إما أن تتخذي بيتا يليق بمحبوبك أو تتخذي محبوبا يليق ببيتك، فهمتها؟ هو نفس الحكاية أنا بقولها لك برضو، اللي داخل الدين ده يلعب بقول له يا تشوف لك دين يمشي مع هوانك ولعبك، يترتقي انت وتعلو المستوى بهذا الدين، فهمتني؟ اقرأ ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. طب الأول قال له أنا ما أعرفش أقرأ، دلوقتي بقول له إيه؟ قلت لك اني ما بعرفش اقرا، انا ما بعرفش اقرا. فاخذني فغطاني الثانيه حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال اقرا. فقلت ما انا بقارئ. قيل ان انا ما بعرفش اقرا، وقيل طب قول لا اقرا ايه وانا اقرا عشان تسيبني، ما انت عمال تتعبني. فاخذني فغطاني الثالثه ثم ارسلني فقال اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم. ليه الايات دي هي اول حاجه تنزل؟ اقولها لكم المره الجايه ولا دلوقتي؟ تحبوا ايه دلوقتي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يا محمد اقرا باسم ربك الذي خلق. ايه علاقه القرايه باللي خلق؟ ما احنا بنتكلم، ما اتكلمنا قبل كده في ترابط الايات والسور. هنا في علاقه وطيده جدا. يعني يا محمد يا اللي ما بتعرفش تقرا، اللي قلت ما انا بقارئ، زي ما ربك خلقك من لا شيء قادر انه يخليك تقرا من لا علم. فهمتها؟ مش محتاج تعليم ولا مدارس، هتقرا. زي ما خلقك من العدم هتقرا من ايه؟ من العدم برضه، من غير مدارس. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجه بنت خويلد فقال زملوني زملوني، يعني غطوني بالثوب ولفوني. ليه؟ هو جاي بيرتعد، حاسس انه من خوف، عايز ايه؟ أنا بردان، دفوني غطوني طمنوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، يعني ذهب عنه الخوف. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله. عارف كلا دي يعني إيه؟ يعني كذب اللي يقول كده، أنت ما هلكتش. كلا والله، كما يقول الإمام القرطبي ما جاءت كلا في القرآن إلا بمعنى كذبتم. كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ليه؟ إيه دليلك على أنه مش ربنا مش هيخزيه؟ بص بقى، إنك لتصل الرحم، تتكلم عن أخلاق، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، يعني تنفق على الضعيف واليتيم وتنفق على العيال. والكل أصله الثقل والإعياء، يعني اللي بيكل الإنسان منه، بيتعب منه. وتكسب المعدوم، يعني تعطي الناس ما لا يجدونه، ما هو الناس تعدم عنهم الرزق أو غيره، تكسبهم ما لا يجدونه عند غيرك. يروحوا لغيرك يطلبوا منه، الناس يقولوا لهم إيه؟ لا، فيعدموهم الشيء، لكن أنت اللي يقولك ما تردهمش إيه؟ خيبين. وهذا من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق. وتقري الضيف، تطعم الضيف. وتعين على نوائب الحق، يعني إنك ليصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل. لما إنسان بيقع في مصيبة بتقف جنبه. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة. وكان امرؤا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، عمي من كتر البحث في الكتب والوصول للحق. مش طلع قال لك انا بقى طلعت لقيت ابويا يهودي وامي يهوديه خلاص انا كده هخش الجنه، لا، فضل يبحث عن الحق. فقالت له خديجه يا ابن عم اسمع من ابن اخيك، هو ولا ابن اخوه لا يقرب له اصلا. فقال له ورقه يا ابن اخي ما ترى، هي على فكره بتقول له ابن اخوك ليه؟ بتقربهم من بعض عشان تطمن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الزوجه، قال يا ابن اخي ما ترى، والتاني برضه بيقول له ايه؟ تعالى يا ابن اخويا احكي لي. خلاص كده كده كل الخوف اللي عنده ايه؟ راح. فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما راى، فقال له ورقه هذا الناموس، يعني هذا هو جبريل عليه السلام، يعني الناموس يعني صاحب السر العظيم الكبير الجليل والخبر الذي نزل الله على موسى. يا ليتني فيها جزعا، يعني يا ريتني النهارده شاب قوي. ليه؟ عشان لما يجي قومك يحاربوك اقدر ابقى عندي قوه احارب معاك. ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. ده النبي لسه ما قالش اي حاجه، بيقول له يا ريت اكون حي يوم ما قومك يخرجوك ويطردوك ولا يسجنوك ولا ينفوك ولا يعذبوك ولا يعملوا فيك اي حاجه، يا ريتني اكون ايه؟ حي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم؟ طب انا ما عملت لهمش حاجه، طب يخرجوني ليه؟ ده انا هدفي الاصلاح، انا هدفي خير، انا ما بعملش مشكله يعني. او مخرجيه هم؟ قال نعم، لم ياتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي. هيقولوا عليك يا محمد انك ارهابي ومتطرف ومتشدد ومتزمت وراجعي ومنخرط. هو كده، هو كده. انت عشان كده سيدنا جبريل قال له ايه؟ اخذني فضمني فغطني فارسلني. عرفت ليه الشده؟ قال اقرا. فاهم انت؟ فاهم الاحداث بتيجي ليه كده من البدايه؟ عشان موضوع ايه؟ جد، انه لقول فصل وما هو بالهزل. وعشان مساله ثانيه، لقمان وهو بيعلم ابنه بيقول له ايه؟ يا بني اقم الصلاه. طب دي تنفع مين؟ تنفعك انت. طب فين حق الناس عليك؟ وامر بالمعروف وانا عن منكر، صح؟ هتعمل ده وده؟ يلا جهز شنطتك واصبر على ما اصابك. هي دي مع دي مع دي على طول. ما هو ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي، دي سنه الكون. قال وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقه ان توفي وفطر الوحي. مات ورقه قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيله سيدنا جبريل بقى بالرساله. النبي هنا جاله سيدنا جبريل باقرا، يعني بقى نبي. لكن لما يجيله بقى ويقول له ايه؟ وانذر عشيرتك الاقربين ويا ايها المزمل ويا ايها المدثر، يبقى هنا بقى ايه؟ رسول. فهو كان مستني ان يجيله الرساله عشان يتبعه. بس مات ورقه بن نوفل. حصل ايه بقى؟ الوحي فطر. عارف يعني ايه فطر؟ انقطع الوحي، ما بقاش يجي الوحي. ليه بقى ما بقاش يجي الوحي؟ تخيل انت بقى، النبي كان فرحان ان الوحي جه وبقى هو النبي وخاتم الانبياء والمرسلين، وفجاه الوحي ما بقاش يجي، يبقى حال النبي نفسيا ايه بقى؟ ها؟ متخيلها؟ بقى حزين. نعرف بقى الكلام ده ان شاء الله تفصيلا يوم الاثنين المقبل. قول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هنتكلم ان شاء الله عن حزن النبي صلى الله عليه وسلم لفطور الوحي، وعن كيف كان الوحي ياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وايه هي انواع الوحي.